بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بإذن الله عز وجل المجلس في هذا المجلس السادس من المجالس التي نقرأ فيها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وللسامعين. ومن أسطول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى شرع في بيان فصل جديد، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يتعلق بمسمى الإيمان والإسلام، وما يمكن أن يخرج الشخص بسببه من الإسلام. فقال رحمه الله: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الدين يعني هو الذل، والإيمان هو التصديق كما قال الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما يعني ثم فسر المؤلف رحمه الله وبين أصول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، قال: هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب كاعتقاد القلب ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مما سبق أن قرأنا. وقول اللسان هذا يسمى قول القلب، وقول اللسان هو التكلم بالشهادتين والقيام بذكره سبحانه وتعالى وتبليغ أوامره ويعني والذب عن دينه. وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل القلب هو نيته وإخلاصه، ومن أعمال القلوب أيضا التوكل والإنابة والخشية، كل هذه من الإيمان، لكنها تعتبر من أعمال القلوب، يعني أن الخوف هو عمل لكنه يكون في القلب لا يمكن أن يكون في اللسان، لذلك يعتبر من أعمال القلوب. قال: وعمل اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل اللسان والجوارح هذه واضحة، اللسان الصدق وعدم الكذب، العمل الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أنواع العبادات. والشافعي رحمه الله حكى الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك، وأنكر السلف إنكارا شديدا على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا. وهذه المسألة وهي دخول الأعمال في الإيمان من المسائل التي يعني صار فيها نزاع وخلاف كبير، وما يتعلق بهل يدخل العمل في مسمى الإيمان. المؤلف هنا قال بعد ذلك، قال وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة، يزيد لأن الله عز وجل ورد في آيات كثيرة بيان أن الإيمان يزيد ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول الله عز وجل وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن هناك إيمان كامل وإيمان غير كامل. أيضا جاءت أحاديث كثيرة في ما يتعلق بشعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك يعني ألف الحافظ البيهقي رحمه الله كتابا كبيرا سماه شعب الإيمان، فصار يتتبع كل ما ورد فيه أنه في شعب الإيمان من أعمال الجوارح وأعمال القلب، فأدخله في شعب الإيمان. والله عز وجل قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية دلت على أن المؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: سابقون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. السابق هو الذي عمل الواجبات واجتنب المحرمات، ويعني وأيضا عمل المستحبات واجتنب المكروهات. والمقتصد هو من اقتصد على فعل الخير أو فعل الواجب وترك المحرم. والظالم لنفسه هو من أخل ببعض الواجبات وانتهك بعض المحرمات. فكل هؤلاء يطلق عليهم وسمى الإيمان. لكن أصول الإيمان هذه يعني أصول الإيمان ستة كما مر معنا في أول الكتاب، فيما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المعصية تبدأ المعصية من الشرك، أعلاها الشرك، ثم بعد ذلك أكبر الكبائر، ثم الكبائر، ثم الذنوب والمعاصي. وأهل السنة والجماعة لا يرون من وقع في المعاصي والكبائر، بل حتى في أكبر الكبائر، لا يخرجونه عن دائرة الإسلام خلافا للخوارج المعتزلة. وأما الخوارج المعتزلة فهم يعني فعل المعصية وفعل الكبيرة عندهم مخرجون من الإسلام، وذلك ذكرنا في المجلس السابق أن بعض الطوائف الخوارج عندهم مبالغة في التحذير من الكبائر، ولذلك في بعض الدول المجاورة التي يعني العقيدة السائرة لديهم منتمية إلى عقيدة الخوارج، تجد أنهم مشددين جدا في مسألة شرب الخمر، في مسألة قتل النفس، لأنهم يرون أن مثل هذه الأمور مخرجة من الملة، وهذا خلاف عقيدة السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل القبلة إذا ذكرها العلماء يقصدون من يدعي الإسلام، يقصدون من يستقبل القبلة في صلاته، والذي يستقبل القبلة في الصلاة هو المسلم، فيسمون أهل القبلة حتى وإن كان عليه ذنوب ومعاصي عدا الشرك بالله، لأنه فيما عدا الشرك بالله لا يمكن أن يخرج المسلم من دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج المعتزلة كما ذكر المؤلف هنا. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الآن قصاص، رجل قتل رجلا آخر قتل عمد، ثم تأتي الخوارج يقولونه كافر لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية قال سماه أخا، يعني أنه لا يزال في مسمى الإيمان. فمن عفي له من أخيه المقتول شيء فاتباع بالمعروف، فجعلها يعني سماه أخا مع وجود القتل العمد، ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد الذنوب والمعاصي. والآية الأخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتين وسماهم مؤمنين، قال اقتتلوا يعني تقاتلوا فيما بينهم. القتال المعركة بين المؤمنين يكون فيها ذبح وقتل وسفك دماء، ومع ذلك قال أمر الله عز وجل سماهم مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالله عز وجل سماهم أولا لم يخرجهم من الإيمان بسبب التقاتل، وثم أيضا قال إن الله يحب المقسطين، فيه إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن فعل الإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال، حيث أحب الله عز وجل عامله، وأيضا فيه مدح العدل والإنصاف. الحقيقة أن الإصلاح بين الناس من أفضل ما يفعله المسلم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على الإصلاح بين الناس، والمسلم خاصة يعني طالب العلم قد يحتاج إليه الناس في الإصلاح بينهم، لأنهم يلجؤون في الغالب إلى من يثقون في ديانته، ولذلك يفرط جمع من طلبة العلم في مسألة الدخول في الإصلاح بين المتخاصمين، سواء كانوا أقارب له، سواء كانوا أصحاب، سواء كانوا أصدقاء، سواء كانوا جيران، لا بد من أن يكون لك دور في الإصلاح بين الناس، لأن هذا من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله. الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله المؤلف هنا قال، ذكر قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني مقتضى أخوة الدين أن نسعى للإصلاح بين المؤمنين إذا تخاصموا. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملية، يعني لا ينزعونه من مسمى الإيمان. الفاسق هو الذي خرج، والفسوق هو الخروج عن الاستقامة. فالفاسق من الألفاظ الشرعية، والألفاظ الشرعية يحاسب الإنسان عليها بما ورد في الشرع، والشرع يعني هو شرعا، الفاسق شرعا هو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة يسمى فاسق. فهذه الألفاظ نستفيد منها في مسألة القذف، هل يعد هذا قذفا أم لا؟ يأتي ويقول يا فاسق، ثم إذا رفع الشخص عليه قضية قال أنا أقصد أنك من الفسوق وهو خروج عن الطور، لا أقصد، نقول لا، العبرة في الألفاظ الشرعية بالمقتضى الشرعي. قالوا الفسوق نوعان: فسق اعتقاد وفسق عمل أو في العبادات. الاعتقاد كمثل الرافضة والمعتزلة ولا فساق، وقد يؤول في فسق الاعتقاد بهم إلى الكفر. أما فسق الأعمال كالزنا واللواط وشرب الخمر والكذب، هذه كلها من كبائر الذنوب التي من فعلها يعتبر فاسقا. إذا فعل هذه الأمور وهو كان مليا، يعني الملي هو الذي على ملة الإسلام، الفاسق الملي هو الذي على ملة الإسلام ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره، أهل السنة متفقون على أنه على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، وعلى أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ويدخل في الكفر، ومتفقون أيضا على أنه لا يستحق الخلود في النار، لأن لا يستحق الخلود في النار إلا الكافر، ومن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله فلا بد له من دخول الجنة، خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج أخرجوهم من الإيمان وحكموا على من يفعل الكبيرة من كبائر الذنوب الخمر الزنا القتل بأنه خرج بأنه خالد في النار، والمعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة دون الحكم في الدنيا، فيقولون إنه لا يستحق ما يعني أو ما يستحلون منه ما استحلته الخوارج، لكن قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، يقولون هو لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، خلدوه في النار ولم يعمل هذه الأحكام عليه في الدنيا. وكلا المذهبين باطلة والأدلة عليها كثيرة، لأن الله عز وجل هنا قال فمن عفي له من أخيه شيء، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه مؤمنين مع أنهم تقاتلوا وصار فيه سفك دم، وجاء في الأحاديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وحديث كثيرة حديث كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله لا يسلبون الفاسق الملية الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت قلوبهم إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام بالحقيقة يعني كلمة اسم الإيمان المطلق تحتاج إلى تحرير، فإن يعني شيخ الإسلام بعد قليل سيقول مطلق الاسم أو مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. الفاسق عندنا إيمان بقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة، وسبق معنى هذا في باب العتق، وحينما تكلمنا في أبواب الفقه على كفارة الظهار وقلنا إنهم اشترطوا فيها أن تكون مؤمنة مستدلين بهذه الآية. هذه الآية دلت على أنه لو كان عندنا رقيق مسلم لكنه يشرب الخمر نقول يجوز تحريره، تحرير رقبته هنا لأنه يعتبر مؤمنا فهو داخل في مطلق الإيمان، وأيضا قد لا يدخل الفاسق في مطلق الإيمان كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكرت وذكر الله وجهت قلوبهم، فالفاسق لا يسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق ولا يثبت له على الإطلاق، بل يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأن من كانت عنده معاصي فإنه في الغالب لا يوجل أو لا يأتيه خوف من آيات الله إذا قرأت عليه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مثل هذه الآيات أو هذه الصفة في الغالب أن الفاسق لا يدخل في مسمى الإيمان الوارد في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل أو قال المؤلف رحمه الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا أيضا دليل على المسألة التي قبل في أصل هذا الفصل وهو أن الإيمان يزيد وينقص. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الحديث يدل على يعني دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو يفعل هذا المنكر هذه الكبيرة زال عنه اسم، ارتفع عنه اسم الإيمان، وهو يسرق ارتفع عنه اسم الإيمان، وهو يشرب الخمر ارتفع عنه اسم الإيمان. يعني ما ليس المقصود نفي الإيمان كامل، وإنما المقصود بلوغ حقيقته. هذا الحديث رد على المرجئة والجهمية الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، ويزعمون أن الإيمان لا يتفاضل، وهو إما أن يزول بالكلية أو يبقى كاملا. فالحديث هنا دل على أن الزاني وشارب الخمر ونحوهم حين يفعلون المعصية قد انتفى الإيمان عنهم، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أنهم غير مرتدين بذلك. فعلم أن الإيمان المنفي في هذا الحديث إنما هو كمال الإيمان الواجب. قال قوله ولا ينتهب نهبة، النهبة هي ما ينهب، ما يؤخذ قسرا غصب، السرقة يؤخذ على وجه الاختفاء، أما النهبة وأنت غافل يأتي ويأخذ ما في جيبك، يأخذ ما في يدك، هذه تعتبر نهبة، نهبة ذات شرف يعني ذات قدر عظيم يرفع الناس إليه في أبصارهم. دل على أن ما لا قيمة له لا يعتبر نهبة. فلذلك يعني الناس يخطئون في تسمية ما يسمى ما تسمى نهبة، يسمونها في العرف العادي الآن ما سماها الفقهاء طر الجيب، هو أنه يأخذ الشيء بسرعة، أنه لا يعتبر نهبة إلا إذا كان شيئا ذا قيمة. لكن يجي يأخذ من جيب القلم، القلم ما يسوى لنص ريال، هذا ما لا قيمة له. لذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الناس إليها أبصارهم، يعني ينظرون إليها لعظم قدرها. وماذا نقول عن هؤلاء؟ قال المؤلف ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، فإن الله عز وجل أطلق عليه الإيمان حينما قال في الآيات السابقة فمن عفي له من أخيه شيء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه اسم الإيمان، وجاء في حديث آخر من كانت له من أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فسمى أخيه مع أنه يعني أذنب في حقه. أو نقول إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا للمرجئة والجهمية ومن اتبعهم، فإن الإيمان عندهم لا يقبل الزيادة والنقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين. قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نعطيه الفاسق الذي ارتكب هذا الذنب هذه المعصية الإيمان المطلق أي الكامل الذي صاحبه يستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار، ولا أيضا نعطيه أو ولا نسلبه مطلق الاسم نقول أنه كافر أو خرج من الملة. فأهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج وبين المرجئة في باب الكبيرة. نعم أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومن فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبي بكر أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديمهم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله نعم إلى هنا قف نعم المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من ذلك الأصل العظيم في مسألة الإيمان بدأ يتكلم عن حقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة السابقة قالوا من أصول نعم أهل السنة وهنا قالوا من أصول أهل السنة والجماعة فلعل المؤلف أحيانا يذكرها يعني العبارة كاملة وأحيانا يذكرها يكتفي بأهل السنة عن كلمة الجماعة سلامة قلوبهم يعني سلامتها من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والوقيعة كما يفعله الرافضة والخوارج كذلك سيأتي معنا بعد قليل أن نعرف يعني الاعتقاد في الصحابة أولا سلامة القلب من الغل والحقد والبغضاء لهم وسلامة اللسان من الطعن فيهم واللعن وأيضا اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم كما سيأتي معنا بعد قليل كل شيء كله يعني مسألة يستدل عليها المؤلف قال كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الصحابة قالوا الصحابي الذي يطلق عليه الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى ولو تخللته ردة وذلك البخاري رحمه الله قال من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة وهو مؤمن به فهو من الصحابة ويشمله ما يشمل الصحابة من الحقوق وآخر من مات منهم هو كما يقولون أبو الطفيل عامر بن واثلة كما نص على ذلك الإمام مسلم في الصحيح وكانت وفاته سنة 110 والصحابة الذين يدخلون تحت مسمى الصحابة اجتهد العلماء في تحديد عددهم فقيل إنهم أكثر من 100,000 إلى 124,000 كما ذكر ذلك السيوطي وغيره ثم لماذا ما الدليل على هذا الاعتقاد الدليل على هذا الاعتقاد أن الله وصف من يأتي بعد الصحابة بأنه ليس في قلبه غل على الصحابة لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد الصحابة هم التابعون ومن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. من الذي سبق التابعين؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني بغضا أو حسدا وحقدا وغشا للذين سبقونا وهم الصحابة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. و يعني في قوله سبحانه إنك رؤوف رحيم يعني ذو رأفة وهي شدة الرحمة وهو أبلغ من الرحيم. فهذه الآية تضمنت الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وتضمنت أن هؤلاء الثلاثة هم المستحقون للفيء لأن الآية هذه في سورة الحشر جاءت بعد تقسيم آيات للفيء. قال العلماء فمن سب الصحابة فلا يعطى من الفيء. الفيء هو الذي يكون من الغنيمة. الغنيمة في المعركة تقسم خمسة أخماس، خمس خمس لمصالح المسلمين فيء. ومن كان يسب الصحابة لا يستحق شيئا. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أنهم لم يدخلوا في هذه الآية لأنهم يسبون الذين المؤمنين الذين جاءوا قبلهم. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني نحن لا يعني نعتقد في الصحابة هذا الاعتقاد بسبب وصف الله عز وجل لمن جاء بعد الصحابة بذلك. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وله قصة كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. و النبي صلى الله عليه وسلم عاتب في هذا الحديث خالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن بن عوف قالوا هذا دليل على فضل من بايعوا قبل بيعة الرضوان لأن عبد الرحمن بن عوف بايع بيعة الرضوان فمن جاء بعدهم فهو يعني فهو فمن بايع أسلم قبل بيعة الرضوان فهو أفضل ممن با أسلم بعده. وخالد بن الوليد إنما أسلم في مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في فتح مكة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم شوف انظر الدقة نهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازه عنه في الصحبة. فكيف بمن يسب الصحابة وهو ليس من الصحابة؟ لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيدي لو انفق أحدكم مثل أحد. أحد هو الجبل المعروف في المدينة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة ما هو حاضر أمام أذهانهم. يعني لو أن إنسان أنفق المقصود بذلك ليس يعني التقدير أو التحديد وإنما هو التقدير الاستبعاد أن يستطيع الإنسان أن يأتي ذهب بمقدار جبل أحد. وقالوا إنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد لأنه جبل منفصل عن الجبال لم ترتبط به جبال أخرى بخلاف الجبال الأخرى فإنها تكون ممتدة يمنة ويسرى. المد هو المد المعروف وهو مقدار يعني الرطل والثلث كما مر معنا في أبواب الفقه. فمعنى ذلك أنك لو كان عندك من المال ما يصل إلى مقدار جبل أحد فإنه لا يوازي ما ينفقه الصحابي في يده في مده لأنه أفضل منك إيمانا. ففيه دليل على عظم فضل الصحابة وعلى تحريم سبهم ومن باب أولى تحريم لعنهم. وثم قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. عندنا الآن الأول شيء طاعة الله عز وجل ثم طاعة رسوله، ونقبل أيضا ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع، لأن وإنما نص المؤلف هنا على هذه المواضيع لأنها فيها رد على الرافضة والنواصب، فقد أثنى الله عز وجل على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم كما في قوله صلى الله عليه وسلم تعالى محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار حماء بينهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والأحاديث في ذلك كثيرة في فضائلهم. هذه مسألة جميعا، لكن أيضا لهم مراتب، بعضهم أفضل من بعض، فالفضل لهم جميعا والمرتبة لبعضهم من بعض، فهذا دليل على جواز المفاضلة بين الصحابة، ولذلك أهل السنة كما سيأتي معنا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأفضل الصحابة عند أهل السنة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة ثم أهل بدر ثم بيعة الرضوان ثم أحد ثم بقية الصحابة. هذه مسألة الحقيقة يعني قد يخطئ فيها بعض الناس، وقد استمعت أو كنت في أحد المؤتمرات عن الصحابة وفوجئنا بطرح أحد الأشخاص المشهورين حاليا بأنه يعترض على فضيلة من يفضل العشرة المبشرين بالجنة على غيرهم، وصار محل جدال ونقاش في ذلك المؤتمر، والحقيقة أنا استغربنا منه هذا الكلام مع أنه يعني ممن درس كتب العقيدة وممن له عناية بكتاب الله عز وجل، والله عز وجل قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، نص على فضيلة بعض الصحابة على بعض، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالسابقون لهم فضل على غيرهم من المؤمنين. فالمقصود هنا أننا نؤمن أيضا بفضائل الصحابة ونؤمن بمراتبهم، فنفضل من أنفق من قبل فتح ولله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل، وهو صلح، والفتح هنا مقصود به صلح حديبية، على من أنفق من بعده وقاتل للدليل الوارد في ذلك. و لأنهم يقولون إن صلح الحديبية كان فيه يعني كان هو الفارق بين ضعف الدين الإسلام وقوته، كانوا قبل صلح الحديبية في حال شدة وضعف، والذي ينفق في حال الشدة والضعف لا شك أنه أشد وأقوى ممن جاء بعد الفتح، فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا وكثرت الأموال وقوي الإسلام. لا، وجاء في حديث أو في البراء حينما قال أنتم تعدون الفتح فتح مكة، لكن وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية فتح هو؟ قال نعم. ولا يهن فتحنا لك فتح مبين، المقصود بها صلح الحديبية وليس فتح مكة. فالمقصود هنا أن من أنفق من قبل فتح وقاتل أعظم درجة ممن أنفق من بعده وقاتل لقوة الإسلام بعد ذلك ومكنته في حال القدرة والقوة. ولذلك الآن في مثل الأوضاع هذه التي نعيشها هذه الأيام من منع الناس من الخروج من منازلهم، هذا سيشتد حاجة الفقير إلى الصدقة، وهنا تبرز مكنة الإنسان وقدرته على الإنفاق في مثل هذه الضرورات. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، والدليل على ذلك قول الله عز وجل يعني في عدة آيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم، فدل ذلك على تفضيل المهاجرين على الأنصار. ولا يعني ذلك عدم مكانة الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال: وكانوا ويؤمنون، لأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منزلة عالية، اطلع الله عز وجل على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما قيل لحاطب إن حاطب سيدخل النار، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه شهد بدرا الحديبية. وجاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أخبر قريشا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: إنه شهد بدرا. فدل ذلك، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان عدد الصحابة يوم بدر 310، يعني هناك فضيلة لهؤلاء 310 على غيرهم من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصحيحين: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي حديث آخر يقول: كنا في الحديبية 1400، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. فعندنا الآن بدر 300، والآن هنا 1400، كلهم لن يدخلوا النار، هنيئا لهم حقيقة. فهؤلاء من فضائل الصحابة، ومع ذلك يوجد من يسب أمثال هؤلاء الذين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بدخول الجنة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ونشهد أيضا بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا نشهد بالجنة لأي أحد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة، كما جاء ذلك في الحديث. ورد التنصيص على بعضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، يعني كبار السن في الجنة، لأنهم من الأولين السابقين إلى الإيمان. قال: وثابت بن قيس الذي يسمونه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال له رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتى فوجده في بيته منكس الرأس، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر كان يربع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره بشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة. فيقول أنس رضي الله عنه: فكنا نراه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة. وغيرهم من الصحابة كما ذكر المؤلفون: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: ادعوا الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم. ولذلك لا نشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكان بعض السلف يثنون على بعض التابعين أو بعض العلماء ويشهدون لهم بالجنة فأنكر عليهم. وكان أبو ثور يشهد للإمام أحمد بالجنة، وهذا الكلام يعني ما هو غير صحيح. وإن كان الإمام أحمد له فضل وله سابقة في الدين، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم لأحد بالجنة والنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. أتى المؤلف هنا إلى مسألة محل خلاف، وهي من هو أفضل الصحابة، ويقرون يعني أهل السنة والجماعة، فهو هنا يرد على الرافضة. فلما أراد أن يرد على الرافضة استدل بقول علي رضي الله عنه، بما نقل عن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه قد سئل عن ذلك علي عن يعني الرافضة يقولون يزعمون أن علي أفضل منهما، وعلي بن أبي طالب كما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، قال العلماء عن هذا الحديث له متواتر. والرافضة ينكرون هذه الأخبار ويدعون أن عليا هو أفضل من أبي بكر وعمر، لكن انظر استدل عليهم المؤلف بالشخص الذي يعظمونه وأنه كان يقول إن أفضل الناس بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال ويثلثون بعثمان يعني يجعلونه ثالث الاثنين، ويكملون بعلي أو يربعون بعلي يعني يكملون به الأربعة، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. أتى بمسألة الصحابة رضي الله عنهم لما مات عمر بن الخطاب طعنا، كان عبد الرحمن بن عوف كما جاء عنه أقام ثلاثا لا يغتمض فيها بنوم، يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان، وشاور أمراء الأنصار، فكلهم يشيرون عليه بولاية عثمان، وهذا من الأدلة الدالة على تقديم عثمان لأنهم قدموه باختياره وأجمعوا عليه. وقال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما، ذكر المؤلف هنا خلافا الحقيقة هو محل إشكال إلى اليوم يعاد ويكرر أكثر من مرة ما روي عن أبي حنيفة من تقديم علي على عثمان، ولكن مذهب ظاهر مذهبه هو تقديم عثمان على علي. وروي أيضا عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان، وقيل إنه رجع عنه لما اجتمع بأيوب السختياني وقال من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر. المقصود أن المؤلف هنا يعني ذكر أن هذا محل خلاف بين العلماء، وبعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت فالمقصود هنا أن المسألة الآن ما صارت محل جدال، في وقت الصحابة اختلفوا أيهم يقدم، قوم قالوا يقدم علي، قوم قالوا يقدم عثمان، وقوم سكتوا، ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي فانتهى الخلاف. يعني لا داعي لأن نفتح الخلافة لأنه لا ثمرة له. قال وإن كان، ثم الآن المؤلف هنا فصل، والكتاب هذا ليس محل تفصيل، لكن نظرا لأن هذه المسألة من المسائل التي يكثر الجدال فيها، فلو جئت تعود إلى سياق العقيدة الواسطية من أولها لا تجد فيها هذه الاستدراكات مثل ما تجد في هذا الموضوع. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني عندنا الآن في مسألة عثمان وعلي مسألتين، المسألة الأولى مسألة تقديم أحدهما على الآخر، فمن قال إن علي يقدم على عثمان أو أفضل من عثمان في الصحابة فلا نضلله، لا نقول أنه ضال. والمسألة الثانية مسألة الخلافة، من أولى بالخلافة عثمان أم علي، لكن نقول لا، مسألة الخلافة تختلف، فإن الصحابة مجمعون على أن يجب عليك أن تؤمن أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من طعن في هذا الترتيب فهو أضل من حمار أهله. فعندنا في مسألة عثمان وعلي مسألتان، المسألة الأولى مسألة الخلافة وأن عثمان مقدم على علي في الخلافة، هذا محل اتفاق،

إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ثم القدر الذي ينكر من فعلهم ينكر من فعلهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم بهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم صفوة. أيوة. وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى أكمل في هذا الفصل حقوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر فضل الصحابة عموما وأنهم على مراتب وذكر فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الخلاف بين عثمان وعلي رضي الله عنهما بدأ يتكلم عن فضائل بعض الصحابة ومنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعقيدة أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي. الخلاف هنا بين العلماء في مسألة من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيتكلم عنهم المؤلف بعد قليل. قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترامهم ومحبتهم امتثالا لما جاء في الكتاب والسنة فإن الله عز وجل قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والآيات والأحاديث تكاثرت في الحث على موالاة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حين قال يوم غدير خم. النبي صلى الله عليه وسلم مر بغدير خم وهو ماء بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب يعني أنه يوشك أن يأتيني الملك فأجيبه يعني قصده بذلك الموت وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله أو كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال من هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم فكل هؤلاء حرمت عليهم الصدقة. قال نعم. فمن يعني هؤلاء كلهم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تكراره صلى الله عليه وسلم أذكركم الله بأهل بيتي دليل على يعني أهمية الإقرار بفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة منه في الحث على ذلك. وهذا اليوم يوم غدير خم يوافق يوم 18 من ذي الحجة لأنه هو راجع من حجة الوداع وقف في هذا المكان. ويعني أهل البدع الرافضة وغيرهم يعني يحتفلون في هذا اليوم لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي بالخلاف وكل هذا كلام باطل غير صحيح. وقال أيضا للعباس رضي الله عنه وعمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم. شكى العباس رضي الله عنه اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وهو أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، وأسلم قبل فتح مكة، وشكى إليه أن بعض قريش يجفون يعني من الجفا هو ترك الصلة والبر بعض بني هاشم، فقال يا صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أراد التنبيه، لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته، يعني يحبونكم لأجل الله عز وجل ولأجل قرابته. فدل ذلك هذا الحديث دل على أن محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله عز وجل ولأجل قرابته من النبي، فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كاف في وجوب زيادة المحبة والإقرار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى، يعني اختار بني كنانة، إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا دليل على فضيلة أول شيء على أن النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن مدري بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وأيضا في هذا الحديث دليل على فضل العرب وأنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم دين، لأن الحب والبغض هي أمور اعتقادية ولا تكون إلا لذي فضل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث حب العرب من الإيمان وبغضهم نفاق وكفر. وشيخ الإسلام مؤلف هذا الكتاب يقول الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل القريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسه وأفضلهم نسبا. ويتولون، انتهى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، ثم جاء إلى حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويتولون، يعني أن أهل السنة يتولون جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات المبرعات من كل سوء، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن، لأنهن ويرون أنهن أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأن هذه أزواجه هن أزواجه في الآخرة، لما في جاء في الصحيح لما بعث علي عمار والحسن إلى الكوفة، قال عمار خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته، يعني عائشة، في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، لما في يعني الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأما الدليل على أنها أن زوجاته في الدنيا ومزواجه في الآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة لما أراد فراقها، قالت والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. وقال لعائشة ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. فدل ذلك على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجاته يوم القيامة، وهذا فضيلة لم تحصل لغيرهن رضي الله عنهن. تزوج صلى الله عليه وسلم 10 نسوة، أولهن خديجة تزوجها وهو ابن 25 سنة، بقيت معه رزقه الله عز وجل منها الولد، ثم ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، لم يتزوج عليها غيرها، يعني اختلف العلماء في تفضيلها على عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودها ويصلها حتى بعد وفاتها. قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم، وإنما قال أكثر لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من خديجة، وإنما من سريته مارية. وروي أيضا أن عائشة رضي الله عنها أتت بسقط، ولكن ذلك لم يصح. وولد له من خديجة القاسم، بناته وكان يكنى بأبي القاسم، وبناته الأربع رقية زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم عبد الله ولد بعد المبعث، فكان يقال له الطاهر والطيب، وأمه ماريا. ومات الذكور كلهم وهم صغار. وأول من آمن به هذه خديجة رضي الله عنها، من فضائلها أنها أول من آمن به وعابده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. ثم بعد الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي هي عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث في يعني فضل خديجة رضي الله عنها أن كان جاءه جبريل أو كان عنده جبريل فقال يا محمد هذه خديجة جاءتك بإناء معها إناء فيه لبن أو عسل، فإذا هي جاءتك فأبلغها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. أولا أن الله عز وجل يسلم عليها، والثانية جبريل يسلم عليها، والثالثة أن الله بشرها ببيت في الجنة، وهذه من البيوت المعدودة في الجنة، ورد ذكر يمكن عشرة بيوت فيما أذكر في الجنة من ضمنها بيت خديجة رضي الله عنها. لكن انظر إلى الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره جبريل للنبي، قال بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، صخب والإزعاج والنصب هو التعب، فدل ذلك على أن من لذائذ الدنيا أو من اللذائذ هو الهدوء، أن يجلس الإنسان في مكان هادئ ليس فيه إزعاج، هذا من لذائذ الدنيا. ولذلك لا يلام الإنسان إذا أحب العزلة والانفراد عن الناس، لأنه من لذائذ الدنيا. إذا جعل الله عز وجل من أوصاف بيت خديجة رضي الله عنها أن لها بيتا في الجنة من صخب لا صخب فيه ولا نصب، دل على أن من اللذائذ أن يعيش الإنسان بعيدا عن الإزعاج والفوضى، بخلاف ما يتوقع بعض الناس يقول هذا في مرض أو هذا ما وحيش أو هذا متوحش. لا، من لذة الدنيا أن يعيش الإنسان في فترة من فترات حياته في هدوء وعدم إزعاج، فإنها من لذائذ الجنة التي بشر الله عز وبشر جبريل بها خديجة رضي الله عنها. ثم قال المؤلف هنا عن الصديقة بنت الصديق، يقصد عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، قال فيها صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو نوع من الطعام، يعني اختلف الناس في معناه، لكنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الطعام. ليس معنى ذلك إذا ورد هنا أنه المقصود به أنه هو أفضل الطعام، لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يناسب وقته. الثريد قالوا هو الخبز إذا وضع معه إدام اللحم، كما قال الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. على سائر الطعام يعني أنه من أفضل الطعام، لأنه خبز ولحم، والبر أفضل الأقوات واللحم أفضل الإدام. ولذلك جاء في حديث أفضل سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم، فإذا كان سيد اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعهما يسمى الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وجاء في حديث آخر لما عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر، وسمى رجالا. قال ويتبرؤون، يعني أهل السنة والجماعة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، هذه طريقة الروافض، بغض الصحابة وسبهم. فأهل السنة وسط بين طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة والنواصب الذين يغلون في الصحابة رضي الله عنهم. قال وطريقة النواصب، يتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب جمع ناصب، ولأنهم ناصبوا العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته، يتبرأ أهل السنة منهم، لأنهم يكفرون الصحابة أو يفسقونهم، فأهل السنة وسط في جميع أمورهم. كما مر معنا في أول الكتاب. قال طيب ماذا بقي مسألة الصحابة وما شجر من الخلاف بين الصحابة. الخلاف الصحابة كغيرهم من الخلق بشر يصيبون ويخطئون ويقع بينهم اختلاف وكلهم يجب موالاتهم ومحبتهم، لكن إذا وقع بينهم خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة أن نمسك عما شجر بينهم، يعني نمسك عن الخوض فيما وقع بينهم من خلاف المنازعة، مثل ما وقع بين علي ومعاوية وما وقع بين طلحة والزبير وعلي وغير ذلك. هذه المسألة أصلا عقيدة. ثانيا ما الفائدة، ما النتيجة التي ستستفيدها من الحكم أيهم كان على صواب وأيهم كان على خطأ؟ أولئك قوم كما أثر عن عمر بن عبد العزيز وغيره أنهم برأ الله منها دماء أيدينا فنبرئ منها ألسنتنا. ومع ذلك لا يزال بعض طلبة العلم ينشغلون بين فترة وأخرى في النزاع فحول ما بعض ما روي من الآثار من خلاف بين الصحابة تصل بهم إلى مهاترات. للأسف يعني ينبغي لطالب العلم أن يترفع بنفسه عنها. طيب قال ويقولون يعني أهل السنة والجماعة إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. يعني ما الحل مع ما وجدناه في كتب الآثار من وجود خلاف بين الصحابة؟ قال هي لا تخرج عن ثلاثة، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، أو والصحيح منه هم فيه معذورون، لأنه الإنسان مجتهد الذي إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا فصله وذكره بتفصيل أكثر في بعض كتبه كما ذكره في منهاج السنة وغيره، فقد أطال الكلام بهذا الموضوع إطالة كثيرة. قال وهم مع ذلك يعني وأهل السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. يعني نحن نحب الصحابة ونقدرهم ونواليهم ونرى فضلهم، لكن أيضا هم غير معصومين، بل يجوز يعني يمكن أن يقع منهم الذنب، فلا نغلو فيهم بحيث نرفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله بها كما فعلت الرافضة مع علي رضي الله عنه فاعتقدوا أنهم معصومون من الذنوب والخطايا، فليجوز من الصحابة الوقوع في الذنب، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة، هم الصحابة خاطب الصحابة ابتداء، إنكم تفطرون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فأهل السنة والجماعة لا يرون عصمة أحد لا من الصحابة ولا من القرابة ولا من غيرهم، ولا يؤثمونهم باجتهادهم بخلاف أهل البدع الذين غلوا. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، يعني إن سلمنا لكم بأنه وقع منهم فإننا نقول لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم، كما مر معنا في قصة حاطب وما يدرك فإن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له يعني سابقته في إدراك بدر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، قال حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. هذه المسألة يعني أنهم قد يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعدهم، يعني كقول الله عز وجل وكل وعد الله الحسنى فلهم من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، وقال العلماء الحبيب يسامح بما لا يسامح به غيره. لكن في مقام آخر فإن العالم منهم أعظم إثما من غيره، كما قال تعالى في شأن أمهات المؤمنين من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فدل على أن من يفعل ذلك فإنه قد يضاعف له العذاب أكثر من غيره. قال وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما جاء عند البخاري ومسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيضا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب من بعدهم كما مر معنا قبل قليل في قصة خالد عبد الرحمن بن عوف. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذه أسباب مغفرة الذنوب: أولا التوبة، ثانيا الاتيان بعمل صالح بحسنة تمحوها أو مغفرة بسبب فضل سابقته أو أن يغفر الله له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله عز وجل ببلاء في الدنيا يكفر به عنه. فهذه تسمى أسباب مغفرة الذنوب، اختصرها المؤلف هنا. فإذا كنت ترى هذا الأمر لعامة الناس فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أقيلوا ذوي الهيئات أثراتهم، يعني ذوي الشخص المعروف بالصلاح إذا عثر فإنه يقال لعله يكون له عمل صالح كان سببا يكون سببا في مغفرة ذنبه. لذلك عمر أثر عن عمر أنه قال إن الله لا يفضح من أول مرة. أما البلاء في الدنيا فلعل ما يصيبنا الآن من أمر حال بيننا وبين الاجتماع بالناس لعله يكون سببا لكفارة لذنوبنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. ف يعني هذه الأسباب في حقيقتها قل أن تفوت على أحد من المؤمنين التي ذكرناها العشرة أو الستة التي ذكرناها وغيرها أيضا. فكيف بالصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون؟ فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا مجتهدين فيها؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يعني هذا مسألة مهمة. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني أن ما عيب عليهم مما وقعوا فيه هو قليل تافه. النزر هو الشيء التافه. مغمور يعني مغطى، كما تقول غمره السيل يعني غطاه في جانب فضائل عظيمة لهم وحسنات كثيرة. فيعني حتى وإن اعترضنا بأن هذا وقعوا في هذا الذنب فإن فضائلهم فإن هذا لا يساوي شيئا في جنب فضائلهم. المؤلف هنا أكثر يعني أطال الكلام في هذا الموضوع لوجود من يسب الصحابة أو من يتبع عثراتهم. وهذه المسألة وهي وقوع الصحابة في الذنوب والمعاصي هي من المسائل التي نعيشها اليوم. فلو دخلتم مواقع يعني شبكات التواصل، مواقع بعض الأشخاص الذين ابتلوا أو يعني ابتلوا بالإلحاد أو بأنواع الإلحاد تجدون هذه الشبه عندهم. طيب الصحابة فيهم كذا فيهم كذا، فتجد مثل هذه الشبه كثيرة تورد على ألسنتهم بسبب جهلهم ببعض المسائل أو طريقة الرد على مثل هذه الأمور. قال ومحاسنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه كافية في يعني تغطية ما وقعوا فيه من ذنب. ومن نظر في سيرة القوم يعني الصحابة بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا يعني علما ثابتا لازم لا شك فيه أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا ختم به المؤلف هذا الباب في بيان فضل الصحابة، أنهم صفوة، الصفوة هم الخيار، الصفوة من كل شيء هي الخالص. فأصحاب رسول الله هم خير الخلق بعد الأنبياء، والدليل على ذلك أن من نظر في سيرتهم تأمل أحوالهم وما هم عليه من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمته مع ما هم عليه من الصدق مع الله والمسارعة إلى الخير من العلم النافع إلى غير ذلك من صفاتهم، علم أنهم أكملوا هذه الأمة عقلا وعلما ودينا، كما قال ابن مسعود: من كان مستنى فليستنى لمن قد مات، أو فإن الحي لا تمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة، وأضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لنبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهذا يعني دليل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا خطاب موجه من الله عز وجل يعني إلى أصحابه صلى الله أصحاب رسوله رضي الله عنهم، فهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبيين والمرسلين. ونقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله نكمل في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف هذا الكتاب، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.